بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في بيان الوجوه التي استدلوا بها لإثبات اعتبار الرجوع ليومه في المسافة التلفيقية، وكان الكلام فعلا في الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وتقدم إشكال الميرزا النائيني عليه، وتحقيق الأمر أن الإعراض الذي يقابل العمل والاستناد عليكم السلام ينقسم إلى قسمين: الإعراض أو الاستناد إلى جهة الصدور، والثاني الإعراض أو الاستناد إلى جهة الظهور، فتكون الصور في الواقع أربع: الأولى الإعراض عن السند ويتحقق ذلك فيما لو ترك مشهور الاستناد إلى رواية من الروايات، مع كونها بمرأة ومسمع منهم. الثانية الإعراض عن الظهور، كما لو وجد خبر وكان ظاهرا في معنى إلا أن مشهور حملوه على خلاف ظاهره، فيقال حينئذ إنهم أعرضوا عن دلالته. فالإعراض عن الخبر بالكلية إسقاط لسنده، والإعراض عن دلالته إسقاط لظهوره. ويقابل هذان أو هاتان الصور ويقابل هاتين الصورتين العمل بالسند والعمل بالدلالة، فتكون الصور أربعة. إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى كلام الشيخ رحمة الله عليه. إن كان مقصود الشيخ من الإعراض الإعراض أو الإعراض عن السند، فإشكال الميرزة في غاية المتانة. هذا الواحد يسكتهم شوي لأن أنا ذهني مطلب تشويش. لا ما قلت أن نعمل بالدلالة ولا نعمل بالسند. أي إذا تعمل بالدلالة يعني السند مفروغ عن العمل به. إعراض عن الدلالة إنما يتم بعد العمل بالسند. الثالثة العمل بالسند، أخذوا بهذا السند وإن حملوه على معنى آخر عمية. والرابعة العمل تتداخل لأنها أعم تتداخل، ما في مشكلة. طب شنو كانت آخر جملة؟ وذلك لأن الإعراض عن السند لا يتم في صورة الجمع بين الطائفتين، إما بالتخيير في المسألة الأصولية أو بالتخيير في المسألة الفرعية. توضيح المطلب أنه مع وجود طائفة تعتبر الرجوع ليومه وأخرى لا تعتبر ذلك، فإذا جاء الفقيه وكان بنظره أن الطائفتين متعارضتان وأنه يخير بالعمل بإحدى الطائفتين، فهذا تخيير في المسألة أصولية، لأن مرجعه إلى حجية أحد الخبرين، وإن كان نظره إلى الجمع بين الطائفتين بالحمل على التخيير، بمعنى أن للمسافر أن يختار بين القصر والإتمام، فهذا تخيير بالمسألة الفرعية. وعلى كل حال لا يصدق الإعراض عن السند، لما عرفت من أن مرد الإعراض السندي إلى إسقاط الخبر بالكلية، وهنا لم نسقطه كذلك. وأما لو كان مقصود الشيخ هو الإعراض عن الدلالة فلا يرد إشكال الميرسة، وهذا هو الظاهر من كلام الشيخ. تقريب المطلب أن الطائفة الدالة على عدم اعتبار الرجوع تكون ظاهرة في وجوب التقصير تعيينا، والحال أن المشهور لم يقولوا بالوجوب التعيين، فيكون إعراضهم إعراضا عن دلالة الخبر وظهوره لا عن سنده، وقد نبه الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية إلى أن الإعراض كما يكون عن السند يكون عن دلالة. واضح المطلب؟ يعني ميرزا النائيني ماذا كان إشكاله على الشيخ الأعظم؟ ناقش في صغر الإعراض، أنت كيف تقول أعرض والحال أنهم قالوا بالتخيير؟ من أين نشأ القول بالتخيير؟ سواء قلنا بالتخيير في المسألة الأصولية أو بالتخيير في المسألة فرعية. تخيير في المسألة الأصولية يعني تعمل بإحدى طائفتين، تعمل بإحدى الطائفتين، هذا ليس إعراضا، هذا كان إشكال الميرزا. تخيير في المسألة الفرعية يعني جماعنا بين الروايتين، فإذا ليس إعراضا. نقول للميزة هذا إذا كان المقصود الإعراض عليه سند، صح؟ الإشكال حينئذ يرد على الشيخ الأعظم، لأن الإعراض عن السند معاملة، معاملة الرواية كأنها غير موجودة، هذا معنى الإعراض عن السند. والحال أنهم خيروا بينها وبين غيرها، أو أفتوا بالجمع بينها وبين غيرها، فالحق مع الميزة. لكن ظاهر كلام الشيخ أن ظاهر هذه الطائفة هو ماذا؟ هو الوجوب التعيين للتقصير، والحال أن المشهور لم يعملوا بهذا الوجوب، وإنما حملوا هذا الوجوب على التخيير. يعني نظير، أضرب لك مثال في بحث، أنه في الركوع وضع اليدين على الركبتين واجب أو غير واجب؟ المشهور يقولون غير واجب، صاحب الحدائق يقول واجب. في رواية تقول صحيحة حماد بن عيسى: وهو أحب إلي أن تمكن يديك من ركبتيك. طيب المشهور قالوا هذه أحب صيغة استحباب وليس صيغة وجوب، فلأجل ذلك لا نقول بالوجوب. جاء بعض أنصار صاحب الحدائق قال: متعلق الحب هنا ليس الوضع وإنما التمكين، صاحب الحدائق يتكلم عن الوضع. جاء أنصار المشهور قالوا: صحيح ظاهر الرواية هكذا، لكن هذا الفهم أعرض عنه المشهور، هذا إعراض ليس عن الرواية وعن السند، هذا إعراض عن الدلالة. فهناك بحث، لأن البحث الكبروي يثبت أين؟ في علم الأصول، ليس هنا. هل الإعراض جابر أو غير جابر؟ هذا بحث آخر. التفتنا الآن على فرض تسليم الكبرى، عندنا إعراض عن السند وعندنا إعراض عن الدلالة. فتحصل إذن أن إشكال الميرزة غير وارد على الشيخ الأعظم، والصحيح في الإشكال عليه أن دليل الشيخ يتضمن وجود طائفتين من الأخبار، طائفة لا تعتبر الرجوع ليومه، وطائفة تعتبر. صحيح، تقدم هذا في طيات كلام الشيخ، سوف يأتي معنا عن قريب إنكار وجود ما يعتبر الرجوع ليومه، إما سندا وإما دلالة. مضافا إلى أن الإعراض عن الدلالة عندنا لا يؤدي إلى ضعف الدلالة، وهذا بحث كبروي محله علم الأصول. الآن نأخذها كمسألة مسألة. الوجه الرابع، ما ذكره الشيخ الأعظم أيضا وحاصله أن مقامنا من صغريات قاعدة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فإن المشهورة كما تقدم يقولون بالتخيير بين القصر والإتمام، وابن إدريس يقول بتعين الإتمام. وفي كبرى دوران الأمر بين الأقل بين التعيين والتخيير، العقل يحكم بالتعيين، وذلك لأنه مع الإتيان بالمعين نجزم ببراءة الذمة، ومع عدم الإتيان به نشك في فراغ الذمة بعد انشغالها. واضح؟ مثل مسألة كثيرا ما يطبقونها في دوران في مسألة تقليد الأعلم، إذا قلدنا الأعلم حتما حصل براءة الذمة، لأننا إن كان يجب تقليد الأعلم تعيينا فقد قلدنا، إن كان يجب تقليده تخييرا فقلدنا، بينما لو قلدنا غير الأعلم إن كان التخيير فبرأت الذمة، إن كان التعيين لم تبرأ الذمة، فنشك في براءة الذمة. مقامنا من هذا القبيل المشهور، ذهبوا إلى التخيير بين القصر والإتمام. ابن إدريس قال بوجوب الإتمام، لأنه يعتبر ماذا؟ الرجوع ليومه، فبما أنك لم ترجع ليومك فيتعين عليك ماذا؟ الإتمام. ولكن شفنا مقامنا هنا ليس من مصالح الفائدة، هناك وجه ثالث. واضح صحيح، هذا الوجه في غاية الغرابة، وفي الواقع لم أجده في صلاة الشيخ، وإنما نسبه إليه الميرزا النائين. والوجه في غرابته أنه وإن كنا نؤمن بقاعدة الدوران، إلا أن ما نحن فيه ليس من صغرياتها، بل من صغريات دوران الأمر بين تعيين شيء وتعيين غيره والتخيير بينهما. كيف ومن الأقوال قول ابن أبي عقيل الذي اختاره جل متأخري المتأخرين، وهو القول بوجوب التقصير. والشيخ نفسه قواه دليلا، ضعفه إعراضا، فقدم فعليه. فالواقعة التي نحن فيها، أي إذا لم يرجع المسافر ليومه يدور أمرها بين تعين الإتمام، وهو قول ابن إدريس، وتعين التقصير، وهو قول الحسن ابن أبي عقيل، والتخير. إذن ليست من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخير. هذا الوجه كم؟ الرابع. الوجه الخامس، التمسك يعني مجرد صوت قائل بمثل جعله أنه يدور أمره، إما قسم عقلي وإما قسم تدفع الدليل روايات، فالروايات إما قائلة تختار إلا الاتمام، وإما بالتقصير. هذا جاء حل خارجي أصلا، هذا جريا على كلام الخصم، لأن الخصم جعل الدوران بلحاظ الأقوال، فكأنه لم يلتفت إلى قول ثالث. قال يدور الأمر بين القول بالإتمام وهو قول ابن إدريس وقول بالتخير. فنحن نقول إذا كان الدوران والاحتياط بلحاظ الأقوال فهناك قول ثالث في البيت. إذن الوجه الخامس، التمسك بما نقله العلامة المجلسي في البحار عن طريق الحسين بن مسعود أنه روي عن علي عليه السلام أنه خرج إلى النخيلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه. إذن خرج إلى النخيلة، النخيلة في أربع فراسخ، صلى بهم الظهر ركعتين ورجع. تقريب الاستدلال أن المسافة إلى النخيلة مسافة تدفيقية، والراوي وإن كان في مقام حكاية فعل خارجيا للمعصوم، ولكن لو لم يكن معتقدا لخصوصية في الرجوع ليومه لما نقله، بل يكون ذلك كما لو قال صلى بهم الظهر ركعتين ثم رفع يده إلى رأسه، أو أصلح عمامته، أو شرب ماء. يعني ليش ما قلنا ثم رجع من يومه؟ لابد أنه ماذا؟ يعتقد أن لها خصوصية، ولا ليش ما قالها؟ صحيح حكاية فعل وليس من كلام المعصوم، لكن من راوي يعتقد بوجود خصوصية؟ لا. يقع الكلام في هذا الخبر طارة في مقام الدلالة وأخرى في مقام السند. أما الأول فقد ناقش المحقق الإصفهاني في دلالتها، وحاصل النقاش أن الرجوع ليومه لم يذكر في الخبر لدخالته في التقصير، وإنما هذا إشارة إلى خروجه عليه السلام غاضبا من الكوفة عندما تقاعصوا عن الجهاد، فلحقه أشراف الكوفة ووعدوه بكفايته للمؤونة، فلذلك رجع من يومه. فإذن هو غضب وخرج إلى أطراف الكوفة عندما التحق به الأشراف وحدثوه ووعدوه، رجع في نفس اليوم، يعني لم يبقى غاضبا. أي فليست بصدد بيان أن رجوع ليومه له دخالة في التفصيل. هذا ما أجاب به المحقق الإصفهاني. ولكنه جواب لا دليل عليه. نسلم أن هناك حادثة في التاريخ عندما دخل جماعة إلى الأنبار وتقاعص أهل الكوفة عن القيام، فخرج الأمير عليه السلام مغضبا إلى النخيلة وخطب هناك خطبته المعروفة بالجهاد، لكن من أين فهم المحقق الإصفهاني أن هذه الرواية ناظرة إلى تلك الحادثة؟ يعني هو فقيه الإصفهاني نزل هذه الرواية على تلك الحادثة، الرواية لا تتحدث عن هذه الحادثة أصلا ترى، بل يوجد في الخبر ما يدل على التغاير، وهو قوله عليه السلام بعد أن صلى ورجع: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم فخروجه إلى النخيلة بقصد تعليم سنة النبي صلى الله عليه وآله في التقصير، ولا ربط لها بحادثة أخي غامد ودخول الأنبار. يعني تسقيط هذه الحادثة التاريخية على هذه الرواية لا وجه له. هناك هو بعض ما هو كان عليه الخيلة، وخيلة اسمح لي، الخيلة مكان قريب من الكوفة، وحتى المسافة هذا لا في أربعة فراس، لأنه لا في أربعة فراس، هذا في مشكلة، لا لا أنه خيلة مكان قريب من الكوفة، يعني أمير المؤمنين عليه السلام قد يكون قد ذهب إليه عشرات المرات. هذه الرواية حد دلالة هذه الرواية أن الأمير عليه السلام ذهب إلى النخيلة، صلى صلاة الظهر ركعتين ورجع وقال لهم: فعلت ذلك لكي أعلمكم سنة النبي صلى الله عليه وآله. هذه من أين أنزلت على تلك الحادثة التاريخية؟ السيد يسأل عن أخي رامز وربطهم بأخي رامز وما بينتم لها، قال في خطبة الجهاد، وهذا أخو غامز قد دخل، أخو غامز هو قائد جرازة معاوية سفيان بن عبد الغانم. نعم شيخ، قلنا نجد إلى الرواية ونظرنا إليها، قلنا أن الراوي عندما تكلم عن فعل الإمام، وبالتالي لم يوضح هو أن الإمام ذهب إلى تلك المخيلة، إلى المكان إلى المخيلة لأجل أن يسافر، ثم بعد ذلك يخصر بالصلاة ثم يعود يعلمهم سنة النبي. وبالتالي هذا القيد الذي تفضلتم به هو عمنا المطلوب. ما فهمت أن الرواية تقول نقلت فعل المعصوم أن المعصوم خرج إلى النخيلة، ومن قراءة الخارجية نعرف أن النخيلة على مسافة أربعة فرس، واضح إلى الآن؟ لا اسمح لي. فالإمام وصل إلى هذه المنطقة التي لا تبلغ المسافة الامتدادية، صحيح؟ ثم صلى بالناس الظهر ركعتين ورجع في نفس اليوم وعلل هذا الفعل منه أنه فعل ذلك ليعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قيد أي قيد؟ رجع من يومه. هذا قول الإمام أنه أراد أن يعلمهم سنة. هذا قول الإمام. نعم. هذا القيد الذي أنت استشهدت فيه على أنه ناظر إلى التفصيل. نعم. تمام. أنا أقول له عمل المطلوب يعني يعلمهم سنة النبي نبيك قد يكون في أمر آخر لا ندري. يعني لم يشر إلى موضوع السفر. يعني الآن بالله عليك بالله عليك. لو كان يريد أن يعلمهم سنة النبي في الطلاق كان الراوي نقل لنا صلاة الصفر. راوي عربي ويفهم قرائن الأحوال، لأنه نقل الصفر ثم ماذا علل ذلك. يعني لابد أن فهم الراوي هذا فهم عرفي. لو كان يريد مثلا يعلمه شيء في الطلاق أو في النكاح أو في الجهاد ما نقل لنا قضية السفر. أي تمام الرواية هكذا. وعندما قفل راجعا قال إنما فعلت كذا لأني أريد أن أعلمك سنة النبي. الصحيح في مناقشة هذه الرواية دلالة أن يقال نسلم أن الخبر ظاهر عرفا في وجود خصوصية للرجوع ليومه. نعم. ولكن هذه الخصوصية مستندة إلى فهم الراوي، ولا يوجد في الخبر ما يثبت تقرير المعصوم لهذا الفهم، أو لا أقل تكون خصوصيتها في صلاة المسافر مجملة، والمجمل لا يصح التمسك به. هذا لو تنزلنا، هذا الجواب جواب تنزل. يعني نحن إشكالنا الإشكال الأول أن الراوي فهم أن للرجوع ليوم هناك خصوصية له. طيب هذا الراوي فهم هذه الخصوصية، من قال أن الإمام؟ لعل الإمام خارجا الآن هكذا يكفي أن يعلمهم سنة النبي أن يذهب ويرجع في نفس اليوم. انتبهنا؟ الراوي فهم من الرجوع أن له خصوصية، فهذا نحتاج إلى أن الإمام عليه السلام يقر الراوي على هذه الخصوصية. لا يوجد ما يدل على هذا التقرير. لو تنزلنا قلنا أن لها خصوصية، لكن ما هو نوع خصوصيتها؟ هل هي دخيلة في التخيير، في التعيين، في الاستحباب؟ كل ذلك لم يبين. نفترض حموي. نعم. أما البحث في السند، صاحب الجواهر دافع عن هذه الرواية دفاعا مستميتا بإثبات صحة سندها، يأتي إن شاء الله بعد التعطيل بحوله وقوته. الحمد لله.